ويسأل عن رؤية الله هل هي ثابتة في المنام لغير رسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ثبت عن جمع من السلف أنهم رأوا الله عز وجل في المنام، ونص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال أنه يرى بحسب صلاح هذا الشخص واستقامته، بحسب صلاح هذا الشخص واستقامته، لكن لا شك أن الذي يرى في المنام ليس هو الله، معاذ الله أن يكون هو الله، لكن يعني ممكن أن يرى الإنسان في المنام الله عز وجل، لكن لا شك أن هذا ليست هذه الصورة صورة الله سبحانه وتعالى. طبعا الصورة ثابتة لله عز وجل، يأتيهم في صورته التي كانوا يعرفون، فالصورة ثابتة، فليست هذه الصورة التي ترى في المنام هي صورة الله عز وجل. وكما ذكرت أن شيخ الإسلام نص على هذا وقال يكون هذا بحسب الرأي،